هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عايدة عبد الله. أعزائي الساهرين على موجات البرنامج العام ومنوعاته الدرامية النادرة، السلام عليكم ورحمة الله. المخرج الإذاعي والفنان متعدد المواهب السيد بدير ولد في 11 من شهر يناير من عام 1915 بمدينة بلقاس بمحافظة الشرقية. بعد حصوله على شهادة البكالوريا درس المسرح بمعهد الأولد فيك على يد أكبر أساتذة المسرح في إنجلترا. بدأ السيد بدير حياته مدرسا بمدرسة الدواوين الثانوية، ثم مديرا لإذاعة الشرق الأدنى للإذاعة العربية، ثم مخرجا بالإذاعة المصرية، إلى أن أصبح كبيرا للمخرجين، ثم مديرا عاما للدراما ومستشارا فنيا. عمل السيد بدير مترجما ومؤلفا وممثلا في الإذاعة والمسرح والسينما والتلفزيون، وكتب وأخرج ومثل للإذاعة حوالي 3000 تمثيلية ومسلسل وسهرة، كما كتب للسينما حوالي 220 سيناريو وحوار فيلم، ومثل في حوالي 100 فيلم. أما بالنسبة للإخراج السينمائي فقد أخرج للسينما 20 فيلما روائيا طويلا. كان أول من أنشأ استوديو للتسجيل الإذاعي بالقاهرة وسمي استوديو السيد بدير، كما أشرف على فرق التلفزيون المسرحية التي كانت عصرا ذهبيا للمسرح. ومن أهم الأعمال الفنية التي أخرجها للإذاعة القيثارة الحزينة، الصييت، تفاريح رمضان، أوبريت العشرة الطيبة، بعد الغروب، حسن القرنفلي، ليلة رهيبة، وتمثيلية الأبلسة التي أخرجها في نصف ساعة في شهر فبراير من عام 1955 من تأليف الكاتب فتحي غانم، ومثلها سميحة أيوب، سامية رشدي، محمد علوان، صلاح سرحان، محمود عزمي، وكمال حسين. هنا القاهرة. الأبالسة. الأبالسة تمثيلية كتبها الأستاذ فتحي غانم ويخرجها السيد بدير.

ريكس عيان وجبت له 2 حكمة وما عنديش دماغ للشغل. لا لا لا لا لا لا لا, لا بأس عليه, لكن ليه بسلامته اسمه خواجاتي؟ امال عايزني اسميه ايه؟ بس يعني لا مؤاخذة, ريكس خرشد رحمي. اوه باردون, ده مش ابني, ده الكلب بتاعي. يا دي الكسفة, سيادتك تعذرني. معلش معلش, هو عزيز عندي زي ابني. انا برضو بقول كده. على اي حال البيت تحت امرك يا خرشد بيه, تبقوا تشرفونا مرة تانية علشان تتكلموا في الشغل, والليلة دي بقى تأنسونا بمجلسكم اللطيف. طب ما تشوفونا الكتاشين, مش مستعد تلعب يا خرشد بيه؟ والله انا ما عنديش مانع. انا مستعد العب معاكو كمان. مش قلتلكم دي ليلة هنية؟ ما تخليك معانا يا مراد بيه, يعني هي من مرة. لا بلاش تغصب عليه, امري لله, اجرب حظ الليلة دي كمان. انا اكسب, انا اكسبك. انا اكسبك المرة دي. استنى, ورقي اكبر. عظيم, اوه حظك عظيم يا سيكراوية. شوف لنا كوتشينة الزرقاء يا شوشو. كملوا انتوا لعبة عبال ما قوم اجيبها. برضو تكسب يا سيد كراوية. مراد, يا مراد تعال شوف الكوتشينة, مش لاقياها. عن اذنكم. جرى ايه يا مراد؟ والله ما انا عارف, الراجل لهبل ده كوش على فلوسنا. مش قادر افهم, انا بوضب الورق فبيقسم في اخر لحظة وبيخبيه بايديه, مش شايف العلامات اللي فيه, وحظنار. وبعدين احنا فلسنا. ما تخافيش, انا هعمل المستحيل. يلا بينا لحسن يشكوا في غيابنا. دول فرصة العمر. ها يا خبتي يا خبتي يا خبتي. حوش حوش حوش, في ورقة وقعت منك يا سيد مراد. متأسف. أنا أكسب. ميت جنيه معاك. أنا برا الكودة. شفت الميت جنيه؟ انا اكسب. لا دي معجزة, في حياتي ما شفتش كده ابدا. قايم ليه يا خرشد بيه؟ يا حبيبي الراجل ده خد مني كل اللي في المحفظة. وماله, ما تكمل يمكن الحظ يتغير. يا منشير ما معيش فلوس. معاك دفتر شيكات؟ لا طبعا. لا لا لا, انا ما استعملش الدفتر ابدا, انا اعصابي متوترة الان على الكلب, انا مضطر استأذن. يعني البرتيتا خلصت؟ لا احنا نكمل معاك. تصبحوا على خير. اورفر مدام, دي فرصة سعيدة خالص. ان شاء الله نشوفك تاني يا خرشد بيه. ضروري, انا لازم اخد الريفنج بتاعي, لازم اخد بطاري, ده لعب ابلسة حاجة عجيبة. صحيح, انا تحت امرك يا خرشد بيه في اي وقت, بس انت تؤمر. الو, مين يا فندم؟ اسمع, في واحدة ست بتسأل عليك. ايه البكي مراتي, انا مش موجود. الو, حضرتك عايزة مين؟ انا متأسفة جدا, لازم النمرة اللي ادهالك كانت غلط. انت سايب نمرتنا ليه؟ ورقك فرق. ابدا والله, انا قلت للجرسون في القهوة اني جاي على هنا, وتلاقيها بقى عملت تحرياتها. مراتي يا شوزو هانم تنفع تشتغل بوليس سري. اهي كل الستات كده. لكن انت فضلت قاعد في القهوة من ساعة ما سبتك؟ ايوه يا سيدي, عمال العب جوز وفرد. 10 جنيه. شفتك. 50 جنيه. لا لا لا ما اقدرش. انا معاك. ورقك ايه؟ برضو انا اكسب. مراد, وحياتك انزل اشتري لنا سجاير. يعني التدخين حبك؟ لا احسن برضو انزل اشتري, عن اذنكم مش هغيب. بس ما تسيبناش متعطلين, بعدين اتنحس. انت تتنحس؟ شوشو اعملي معروف, غيري لي الكرسي اللي انا قاعد عليه ده, هاتي كبريت وولعي الكرسي الملعون ده اللي ما كسبتكو واحد.

يعني بس اعمل ايه بس؟ مفيش لزوم لده كله، انا جاي حالا. ايه حكاية جاي حالا دي؟ وده وقته؟ 10 دقايق، 5 دقايق يا شوشو. ولا دقيقة واحدة، اقعد مكانك. انت مش فاهمة، ابني عيان. عيان؟ دي حجة تقولها؟ اديه في جيبه اهو، شوفي الشريه من الصبح ولسه ما وديتوش. ومستعجل على ايه؟ دي حقن الواد ياخدها بكرة. منيرة بتقول حالته صعبة. لازم بتضحك عليه، دي كانت بتعيط في التليفون. ده تهويش، ده شغل ستات انا عارفاه. معلش وحياتك، 5 دقايق وبس. هو معقول اني مرجعش يا شوشو؟ ده اللي لادي. انا مش قادر اقول لك انا حاسس بايه. لو اتاخرت انا هكلمك في التليفون. مراد زمانه جاي وجايب معاه ناس علشان نلعب كلنا سوا. عال اول ما يوصلوا كلميني في التليفون. منير حصل ايه؟ ادو اهو. جيت متأخر قوي. متأخر؟ فين علي؟ ابني جراله ايه؟ منيرة ابني. ابني ابني سأل عليك، قال فين بابا طول النهار والليل وانا مستنية الدواء. طول النهار والليل. التليفون سيبيه يضرب، سيبيه يضرب على طول. مش هترد على التليفون؟ عمري ما هرد عليه، عمري ما هكلمهم، عمري ما هشوفهم. الأبالسة. استمعتم إلى تمثيلية الأبالسة، كتبها الأستاذ فتحي غانم وأخرجها السيد بدير. قام بالتمثيل سميحة أيوب، سامية رشدي، محمد علوان، محمود عزمي، كمال حسين، صلاح سرحان. هنا القاهرة. أصدقائي هواة قراءة الأدب العالمي الساهرين مع منوعاتنا الدرامية، ويليام سومرست موم كاتب مسرحي وروائي إنجليزي، ولد في باريس ودرس الطب في إنجلترا وفي جامعة هايدلبرغ بألمانيا، وعمل عند تخرجه طبيبا في مستشفى سانت توماس بلندن. مارس كتابة الرواية قبل أن يكتب للمسرح، وظل يكتب الروايات والقصص القصيرة وكتب الرحلات بعد أن توقف عن الكتابة للمسرح. وصل إلى قمة شهرته ككاتب مسرحي في عام 1908 عندما ضربت أعماله المسرحية الرقم القياسي في الذيوع والانتشار، وعرضت له في ذلك العام 4 مسرحيات في نفس الوقت على 4 مسارح مختلفة في لندن. وتعتبر مسرحية الدائرة عام 1921 أهم أعماله المسرحية على الإطلاق، وصفها النقاد بأنها كوميديا جادة تكاد تقترب من الاكتمال الفني وإسهاما مهما في الدراما الأوروبية. ومن بين أعماله التي ظلت تلقى رواجا شعبيا كبيرا عند الجمهور لسنوات عديدة ليدي فريدريك عام 1907، أرض الميعاد 1914، كارولاين عام 1916، شرق السويس عام 1922، والشعلة المقدسة عام 1928، وغيرها من أعماله الخالدة. تتميز مسرحيات سومرست موم بأنها تمتع المشاهد بغض النظر عن الموضوع، وقد حقق شعبية كبيرة دون أن يحاول أن يتملق عواطف الجمهور. وتتميز الفكاهة في أعماله بالمرارة والسخرية. هذا وقد توقف سومرست موم عن الكتابة للمسرح بعد مسرحية لم تجد إقبالا، هي مسرحية ثيسبي عام 1933، إلا أن اسمه استمر في الظهور في مجال المسرح لأن عددا من قصصه ورواياته أعدت للمسرح، كما ظهرت أفلاما ومن أهمها المطر. والليلة مستمعين الأعزاء أدعوكم للاستماع إلى إعداد درامي إذاعي لمسرحية الدائرة، قام به المؤلف عبد المنعم صادق، وأخرجه في حوالي 45 دقيقة المخرج محمد توفيق، وأذيعت لأول مرة في شهر أكتوبر من عام 1954، وقام بتمثيلها نجوم المسرح والإذاعة المصرية وقتئذ، ومنهم حمدي غيث، زوزو نبيل، عبد الرحيم الزرقاني، عايدة كامل، حسن البارودي، كريمة مختار، ومحمد السبع. أصدقائي، أدعوكم للاستماع إلى مأساة لورد أرنولد من خلال تمثيلات الدائرة للأديب العالمي سومرست موم. هنا القاهرة. من روائع الأدب العالمي نقدم لكم الدائرة. الدائرة تمثيلية للكاتب سومرست موم، أعدها للإذاعة عبد المنعم صادق، وأخرجها محمد توفيق. إليزابيث، جورج، سيدي، حاول أن تجد زوجتي، قل لها إني أرجوها الحضور. حسنا جدا يا سيدي. إليزابيث، أوه أنا، أتعلمين أن أين إليزابيث؟ أليست في ملعب التنس؟ كلا، فقد كنت عند ملعب التنس، لقد وقع شيء محرج جدا. أوه، وإني لا أتساءل أين تكون. متى تتوقع أن يكون حضور اللورد بورتوس والليدي كيتي؟ في طريقهما إلى هنا لحضور طعام الغداء. هل وجودي ضروري؟ لا يزال الوقت متسعا لذهابي من هنا. كلا، فنحن نريدك طبعا، فمما يسهل الأمور أن يكون معنا آخرون، كما أن وجود تيدي لوتون أمر طيب. إنه شديد المرح. تلك كبرى مزاياه، ولست واثقا مما إذا كان شديد الذكاء، ولكن هناك مناسبات يحتاج المرء فيها إلى رجل في قوة الثور. لقد أرسلت خادمي ليبحث عن إيدريس. إنها تستبدل حذاءها بآخر. أيستغرق استبدال الحذاء كل هذا الوقت؟ يصحب ذلك وضع شيء من المساحيق على الوجه. ها هي يا عزيزتي، لقد بحثت عنك في كل مكان. لماذا؟ أتدرين؟ أبي هنا. أي؟ في الكوخ، وصل ليلة أمس. يا للعنة، كنت أرجو ألا تقولي ذلك يا إليزابيث. هذا تيدي قادم. اسمعي يا إليزابيث، ماذا تفعلين هنا؟ ألا تلعبين التنس؟ أدخل، فنحن في مناقشة حميمة. يا للروعة، وما موضوعها؟ أرجو أن تكوني جادة يا إليزابيث، فنحن في حالة لا تدعو إلى الابتهاج. أظن أنه يجب أن أنسحب أنا وتيد مطلقا، فكلاكما مشترك في الموضوع وقد دعوناكما لذلك. ظننت أنكما دعوتماني لزرخة عيني. هي للحيوان التافه، ومع ذلك فعيناك سمراوان. ماذا حدث؟ وصل والد أرنولد فجأة ليلة أمس من باريس. وهل قابلته يا أرنولد؟ كلا، بل حدثني تليفونيا من الكوخ. وهل هو قادم إلى هنا؟ نعم، ولا سبيل إلى منعه. ألم تستطع منع الآخرين؟ إنهما على وشك الوصول. إليزابيث هي التي أصرت على حضورهما. إنها أمك على كل حال. لم تهتم هي بهذه الأمومة عندما هربت من بيت زوجها منذ 30 عاما. يجب ألا تحقد عليها بعد طول هذا الزمن. لا أحقد عليها، ولكن ما حاق بي من أجلها لا يمكن نسيانه. كان لها زوج يعبدها، ومركز اجتماعي رائع، ومال أكثر مما يلزمها، وطفل في 5 من عمره، ومع ذلك فقد هربت مع رجل متزوج. لا شك أن زوجة حبيبها لورد توتوس لم تكن امرأة فاتنة، بل كان منظرها يؤذي العين. أرجوكم لا تجعلوا من الموضوع فكاهة. أنا آسفة يا أرنولد. من المحتمل أن أمك لم تستطع أن تملك نفسها وهي عاشقة. والشرف والواجب واللياقة، لا يليق أن تتحدث عن أمك هكذا. لا أستطيع أن أعتبرها أما لي. في بعض النساء تتغلب الأمومة، وفي البعض الآخر تتغلب الأنوثة. والذي يهزني هو أنها أحبت هذا الرجل إلى هذا الحد، فضحت باسمها ومركزها وطفلها في سبيله. وهذا الطفل لا يستطيع أن يكن لها عاطفة قوية. ولكن انقضت كل تلك الأعوام الطويلة، فيجب أن تصبح صديقين. لقد نشأت في ظل تلك الفضيحة الشنيعة في المدرسة وفي جامعة أوكسفورد، ثم بعد ذلك في لندن. كان أبي وقتئذ عضوا في البرلمان، وكذلك كان فورتوس الذي كان وكيل وزارة الخارجية. لقد تناولتهما الأغاني الشعبية، وكان لأمي نصيب كبير منها. كف يا أرنولد عن هذا. ثم زاد الفضيحة انتشارا تلك القضايا بين فورتوس وزوجته التي رفضت الطلاق بينما طلق أبي أمي. يا لقسوتها في محاولة التفريق بين حبيبي. إنه زوجها على كل حال. هذه هي المرة الأولى التي يحضران فيها إلى إنجلترا. لا بد من إخبار أبي يا إليزابيث. نعم. ما أظنه سيغفر لي أبدا دعوتي إياهما للحضور إلى هنا. سأتحمل التبعة كلها يا أرنولد. لا أدري كيف أعاملهما. سأحاول أن أسلك سلوك الرجل المهذب. يبدو لي أنه من المؤسف ألا يعرف كلاكما الآخر إذا تقابلتما في الطريق. هل أنا مسؤول عن ذلك؟ لقد وعدت أن تكون لطيفا معهما. سأبر بوعدي، ولكني غير مسؤول عما يفعله أبي. أرنولد، أبوك قادم. هو قادم؟ هل يمكن أن أدخل من الشرفة أم أن أتبع الطرق الرسمية؟ أدخل، لقد كنا ننتظرك. أرجو يا طفلتي أن تكون متلهفين لي. ظنناك ستقضي في باريس شهرا آخر. الشيوخ والنساء معرضون للتقلب في الرأي. هذه أنا أتعرفها؟ طبعا أعرفها. لطيف منك أن تكوني هنا. هل ستبقين طويلا؟ طالما وجدت ترحيبا. وهذا مستر لوتن. كيف حالك؟ هل تلعب البريدج؟ نعم. رائع. وأنت هل ستبقى طويلا يا أبي؟ حتى أتناول طعام الغداء إذا سمحتم لي بذلك. سيكون ذلك موضع بهجتي. لم أقصد ذلك، بل قصدت هل ستقيم هنا طويلا؟ أسبوعا. أظن أنه يجب ألا نلعب التنس. نعم، فإني أريد حماية أن يحدثني عن الأزياء في باريس هذا الأسبوع. أنا ذاهب إذن لإعادة المضارب إلى أماكنها. لقد قاربت الساعة 1 إليزابيث. لم أكن أعلم أن الوقت تأخر إلى هذا الحد. هل تقوم معي يا أرنولد بجولة في الحديقة قبل الغداء؟ بودي هذا. عندما اقترحت بقائي للغداء بدا على أرنولد الوجوه. بودي أن تبقى. هل هذا يريحك؟ يبدو أن لديك شيئا تريدين الإفضاء به. ألم تغضب مني؟ كم عمرك؟ 25. أنا لا أغضب أبدا من امرأة دون 30. أظنك لا تمانع في أن أجلس على ركبتيك. ولكن لا تسكري علي. أنا منصت. الليدي كاترين قادمة إلى هنا. من هي الليدي كاترين؟ أم أرنولد. أهي قادمة؟ ما كنت أعلم أنك تعرفينها. لا أعرفها، ولكني سمعت أنها في لندن تقيم في فندق كلاريك، وبدا لي انه من القسوة عدم اشعارها باية رعاية او اهتمام. متى تحضر؟ ننتظر حضورها على الغداء. بهذه السرعة؟ لقد فهمت اذا سر الارتياع. كنا متوقعين انك ستقضي في باريس شهرا اخر. هذا يا طفلك العزيزة بيتك، وليس هناك ما يحول دون دعوتك ما تشائين. وكائنة ما كانت اخطاؤها، فهي ام ارنولد على كل حال، وهي وحيدة ومسكينة. ما سمعت انها وحيدة وهي ليست مسكينة بالتأكيد. لم استطع قصر دعوتي عليها، ففي هذا اهانة وتحقير، لهذا دعوت اللورد بورتس ايضا. انا فاهم. وارى انه من الافضل الا تقابلهما. وارى انه من الافضل الا يقابلاني. لم يحدثني احد قط عنها، ولم ارى قط صورة لها. كان البيت حافلا بصورها عندما رحلت، واظن اني امرت رئيس الخدم بالقاء الصور في مخزن المهملات. الا تصفها لي؟ كانت شديدة الشبه بك، الا ان شعرها كان اسود لا احمر. يا للمسكينة، لابد ان يكون قد صار ابيض الان. وكانت لطيفة بديعة رقيقة انيقة رشيقة الحركة. اعلم انها ارتكبت غلطة كبرى نحوك ونحو ارنولد، ولكنها عشقت، والغرام سراب خداع تقرأ عنه في الكتب، ولكنك نادرا ما تصادفه حقيقة، ولا حيلة لي فيما يثيره في الهبة. يؤسفني ملاحظة أن الزوج في هذه الحالات لا يكون موضوع الغرام. كانت الدنيا عند مواطئ قدميها، فقد كنت أنت ثريا، وكان لها مركزها البارز في المجتمع، فضحت بكل شيء في سبيل الهوى. يبدو لي أنك في دعوتك إياها لم تفعلي ذلك من أجلها أو من أجل أرنولد. يبدو لي أني عرفتها فعلا، حزينة نحيفة العود شديدة التأثر. أما أنها شديدة التأثر فنعم. لطالما تصورتها في ذلك القصر الذي يرجع بناؤه إلى عصر النهضة، جالسة في ثوبها الحريري الأسود المحلى عند العنق بالدنتيلا والمفات القديمة. أنت ترى أني لم أعرف أمي، فقد ماتت وأنا طفلة، وأريد أن تكون أم أرنولد أما لي، ولدي الكثير جدا مما أريد أن أقوله لها. هل أنت سعيدة مع أرنولد؟ ولم لا أكون كذلك؟ إذن فلماذا ليس لكما أبناء؟ أترك لنا فرصة، لقد تزوجنا منذ 3 أعوام فحسب. إني لا أتساءل كيف يبدو هوجي الآن؟ اللورد بورتوس كان أكثر رجال لندن أناقة، ولو استمر في ميدان السياسة لأصبح رئيس وزارة. كيف كان يبدو وقتئذ؟ كان بديع المظهر فارسا ماهرا، وكانت له جاذبية وسحر. كنت أحبه، وكنت سكرتيره البرلماني، وكان إشبين أرنولد في حفل تعميده. أعلم ذلك. وإني لا أتساءل عما إذا كان قد خالجه شعور أسف. ما كنت أنا لأتساءل. حسنا، يجب أن أعود إلى الكوخ. ألست غاضبا علي؟ أبدا ولا مقدار ذرة. لقد رأيت العجوز النكد وهو يرحل. أدخل. هل كل شيء كما يجب؟ تماما. سأفكر في هذا العجوز عندما أعود إلى الملايو. ألا يعاودك الحنين إلى الوطن أحيانا؟ كل إنسان يعاوده الحنين إلى الوطن بين آن وآخر، ولكن هناك يعمل المرء كالشعلة التي لا تنطفئ، فلديه فراغ ليقرأ الكتب ويعرف الناس وينعم بجمال الطبيعة. أظن أن لك حبيبة هناك يا تيديس. أوه كلا. ولكن لا بد لك من الزواج والاستقرار يوما ما. بودي هذا، ولكن الأمر ليس بمثل هذه البساطة. لا أدري لماذا يشق هذا الأمر أكثر من سواه. لأن هناك فراغا مملا لا تستطيع الزوجات ملأه، فيعيدهن أزواجهن إلى الوطن حيث يعيشن كالأرامل. وإذا لم يستطع أزواجهن إرسالهن؟ عندئذ يكثرن من الشراب. ليست هذه بالحياة المغرية. تستطيع المرأة أن تجعلها حياة ممتعة إذا تحلت بالشجاعة والتحمل والإخلاص، وإذا كانت تحب رجلها. أتعرفين أني متيم بهواك؟ لم أكن متأكدة تماما. حقا؟ إنني لم أقبلك أبدا. ولا أريد منك أن تفعل. قادمان يا إليزابيث. من؟ يا عزيزتي، إنها أمي طبعا. لقد وصل الضيفان. أعلم ذلك. ليدي كاثرين تشامبيون تشيني واللورد بورتوس. إليزابيث، يا لك من مخلوقة بديعة. أوجي، أليست رائعة؟ كيف حالك؟ الطريق إليكم طريق ملعون. كيف حالك يا عزيزتي؟ ابني، كنت سأعرفك في أي مكان. ها هو أرنولد، صورة من أبي. كنت سأعرفه في أي مكان. ابني. أكنت تعرفني؟ هل تغير؟ كنت في الخامسة من عمري عندما أذكر ذلك كما لو كان قد حدث بالأمس. لقد صعدت إلى غرفتك. بهذه المناسبة كنت أظن تلك المربية تشرب. ماذا كانت تشرب؟ بحق الشيطان، كيف تتوقعين منه أن يعرف ذلك يا كيتي؟ إنك لم ترزق أطفالا، فكيف تستطيع أن تعلم ما يعرفون وما لا يعرفون؟ هذا هو أرنولد يا لورد بورتس. كيف حالك؟ لقد كنت أعرف أباك، ألا يزال حيا؟ نعم. هذه هي السيدة أنا، وهذا هو مستر تيدي. أهلا وسهلا. هذه الأسنان الصناعية غير مريحة. هكذا الرجال لا يستطيعون تحمل أقل تعب. الغداء معد يا سيدي. هل تريدان مشاهدة جناحكما في البيت؟ بعد الغداء. لا بد من وضع بعض المساحيق على وجهي. ضع المساحيق هنا. ما رأيت من قبل أحدا لا يراعي الآخرين على هذا النحو. إنك ستبقيننا نصف ساعة ننتظرك، أنا أعرفك. ماذا هناك؟ قلم أحمر الشفاه كان معي بالسيارة. بارتوس، هوجي. لا أذكر شيئا عنه. بحق السماء، كلفي أحدا بالبحث عنه يا إليزابيث، وأعريني قلمك، فإني تائهة بدون أحمر شفاه. أنا آسفة جدا، ليس لدي أحمر شفاه. ألا تستخدمينه؟ أبدا. هل فقد أحدكم هذه العلبة الصغيرة؟ أظن أن بها مادة للزينة. أريني، إنه قلم أحمر الشفاه. وجدته بالممشى. إنها معجزة القديس أنطوني، فقد صليت له وأنا أبحث عنه. كلايف، ألا تعرفينني؟ عزيزي كلايف المسكين، لقد ابيض شعرك تماما. أرجو أن تكوني قد استمتعت برحلة طيبة إلى هنا. قبلني يا كلايف. ألا تمانع يا هوجي؟ وكيف حالك يا هوجي؟ مصاب بالروماتيزم الملعون، إن الطقس في هذه البلاد طقس قذر. ألا تصافحني يا هوجي؟ لا اعتراض لي على مصافحتك. لقد هرمت يا هوجي. لقد سألني البعض عن سنك فاندهشوا عندما أنبأتهم به. لقد جئت يا إليزابيث أطلب رحمتك، لم أجد طعاما في الكوخ. يبهجنا حقا أن تأكل معنا. لابد من هذا وإذا مت جوعا. أتبانع في هذا يا أرنولد؟ أبي العزيز، ما رأيك في أرنولد؟ ابنك لقد كبر. هلموا بنا الغداء بحق الله. متى يعود أرنولد يا إليزابيث؟ حالا على ما أظن. هل يلقي خطابا في اجتماع؟ بل هو في اجتماع سياسي بسيط. كيف يمكن أن نلعب البريدج وسط هذه الضوضاء؟ أنا أسفة، ما رأيت قط أن للحديث أثرا في اللعب. من المؤكد أن لعبك سيء، إن تكلمت أو لم تتكلمي. هذه إهانة. أوافق كيتي، فأنا أكره الناس الذين يلعبون البريدج وكأنهم في جنازة. طبعا تأخذ جانب كيتي. لقد وعدت بأن تظل بعيدا، فلماذا عدت في اللحظة التي وصل فيها؟ الفضول يا طفلتي العزيزة. ومنذ تلك اللحظة وأنت هنا، ولم يكن من عادتك أن تتفضل علينا بهذا القدر من مصاحبتك. لقد أعجبتني أمور هنا. إنك تجد لذة خبيثة في تغذية كل نزاع ينشأ بينهما. أتذكرين وصفك لها قبل وصولها؟ سيدة رقيقة شاحبة اللون في ثوبها الحريري الأسود والدنطلة القديمة. إنك شيطان. لقد كانت شهرته أنه مرح وأنه مهذب، وكانت هي شديدة المرح وطبيعية جدا، فمن كان يظن أن الحيوية تتطور إلى هذه الحماقة وأن العاطفية الفاتنة تصبح بهذا التكلف السخيف. إنك تثير أعصابي بهذا الأسلوب. إن الحقيقة تثير أعصابي أنا. تذكر أنك أحببتها ذات يوم. يا طفلك العزيزة، إنك ساذجة صريحة صادقة كما كانت هي تماما يوما ما، فلا تدعي الكلام الزائف يفسد ذوقك. ليس لنا أن نحكم عليها، فلم يمضي عليها هنا سوى يومين. لقد احمرت نفسها احمرار وجهها، ولم تعد لها عاطفة صادقة، إنها جوفاء. فإذا أنا لم أضحك مما صارت إليه فكان جديرا بي أن أبكي. ولو بقيت معك أكان تأثيرك عليها يفيد صحتها؟ أحبك قاسية متوقحة. أتحبني إلى درجة تسمح لك بالرد على سؤالي؟ كانت في 27 عندما هربت، وكان ممكنا أن تصبح أي شيء، ونحن جميعا أبناء بيئاتنا، وهي حمقاء تافهة لأنها اختارت طريقا أحمق تافه. إنك اليوم فظيع. كان في استطاعتها أن تجد هنا الأصدقاء الذين يناسبونها ونشاطا لائقا بها، سليها عن سير حياتها خلال تلك الأعوام بين النسوة المطلقات ومحظيات الرجال والرجال الذين يصحبونهن. ليس أقدر بالندم من جري المرء وراء الملذات. إنها على كل حال أحبت حبا عظيما، وليس لها عندي إلا العطف عليها. ماذا تظنين أن يكون شعورها عندما رأت أنها حطمت هوبي؟ كان شابا لامعا يتوقع الجميع له أن يصبح رئيسا للوزارة. انظري إليه الآن، إنه عجوز ضيق الخلق سريع العرق. لماذا تقول لي كل هذا القول؟ هل أورب شعورك؟ أعتقد أن فيما قلته حتى الآن الكفاية. أريد أن أقابل أرنولد عندما يعود. أخشى أن نكون قد أثقلنا على البستتيلي. كلا على الإطلاق. متى تعود إلى الملايو؟ في مدى شهر. فهمت. ماذا يدور في ذهنك؟ أتظنين أنه كان يوجه حديثه إليك؟ إنه ذكي ذكاء مجموعة من القردة. يبدو لي أنه من العسير أن ينفرد بك المرء بضع دقائق. أردت أن أفكر. لقد قررت الرحيل غدا. لماذا؟ أريدك كلك أو لا شيء. إنك مستبد. قلت إنك تهتمين بي فعلا؟ هل تعارضين في أن نتحدث في الموضوع الآن؟ كلا، إن هذا يثير في شعور الخجل والخوف. لقد كررت بيني وبين نفسي عدة مرات نفس الكلمات التي أريد أن أقولها لك، وما أعددته من قول يبدو لي أنه قد ضاع. أخشى أن ينتهي بي الأمر إلى البكاء. إن الأمر جد وأنت عاطفية. هذا رأيك دائما. لهذا سجلت على الورق كل ما أردت قوله لأرسل لك خطابا. ولماذا لم ترسل؟ لأن الخطاب بدا لي باردا، بينما حبك يؤجج جوانحي. لا تقل ذلك. لا تبكي، لا تبكي، أرجوك لا تبكي، فإن هذا يقتلني. إنها دموع فحسب وليس بكاء. إن فرصتنا الوحيدة هي أن نكون واقعيين. ماذا بك؟ حلقي غصة وبذهني بلادة، أريد أن أدخن سيجارة. لم أحب امرأة من قبل حبا حقيقيا، ولا أدري كيف أعيش الآن بدونه. ترى هل يعلم العجوز أني عاشقك؟ أظن هذا. لقد رأيت وراء حديثه عن الليدي كيتي وتحطيمها مستقبل لورد بورتوس شيئا يخيفه. لعله يخشى أن أحطم مستقبلك. ليس لي مستقبل حتى تحطميه. ليت لي مجدا لأدوسه من أجلك. أنت عزيز علي يا تدي. ليتني أعرف كيف أغازل وأن أكون خياليا، ولكنني مزارع بسيط، وكل ما أستطيع قوله هو أني أحبك. أحبك. يا حبيبي، أتظن أن هناك شيئا تريد أن تقوله ولا أعلمه فعلا؟ أنا رجل أعمال عادي جدا، ليس لي سوى ما أكسبه، وليس لي مركز ممتاز. وأنت غنية وذات مركز، وبين يديك كل ما يمكن أن يريده أي إنسان، ولكن هناك شيء واحد له قيمته الحقيقية في هذا العالم، هو الحب. تعالي إليه. تادي، لا شيء في العالم يهمني سواك. سأذهب إلى حيث تريد أن تأخذني، أحبك. أوه يا إلهي، هل يهمك الأمر إلى هذا الحد؟ أوه دادي، لقد جعلتني سعيدا كل السعادة. دادي أنت ملاك. لنخرج بسرعة، فليس من الحكمة إضاعة الوقت يا إليزابيث. إليزابيث، ماذا؟ لا شيء لا شيء، أحب أن أنطق باسم إليزابيث. أيها المجنون، سأعلمك إطلاق النار. كم هو بديع أن تنهضي مبكرة عند الفجر، وأن تمشي في الغابة وعندما يشتد عليك التعب ليلا والسماء صافية انتثرت على صدرها النجوم. أليس بديعا أن يحب المرء شخصا يحبه؟ اسمعي، أريد الخروج الآن، البقاء في هذا البيت كريه كريه. لا تستطيع الخروج الليلة، فليس هناك قطار. سأذهب غدا وسأنتظرك في لندن حتى تلحقي بي. لن أترك مذكرة على وسادة الدبابيس كما فعلت الليدي كيتي، سأخبر أرمد. تلك هي السيارة، لقد عاد أرمد، يجب أن أذهب لأغسل عيني، لا أريد أن يروا أني كنت أبكي. إليزابيث، ماذا؟ فلتساعدك السماء. غبي أرنولد. لقد وجدت رسما يطابق تقريبا هذا الكرسي، يرجع تاريخه إلى عام 1750. انظري، وهذا أمر مثير للاهتمام، أريد أن أريه لبورتوس. أوه، لماذا لا يترك الخدم الأثاث في مكانه؟ لا بد أن هذا يبعث فيك الشعور بالحزن. إنك تعذبينني، لا أرى سببا لعدم فخارك بالبيت كما أفعل. أخشى ألا تكون راضيا عني. لا أدري ذلك، وكل ما أدريه ويشغلني أمران هما السياسة والزخرفة، وأنت لا تعبئين بأية واحدة منهما. لا أشترك في كثير من الأمور يا أرمن. لا تلوميني على ذلك. كلا، أنا لا ألومك ولا أجد فيك عيبا. يا للسماء، ما معنى ذلك؟ لا جدوى في البحث، كل ما أريده منك أن تدعني أذهب. إلى أين؟ بعيدا وإلى الأبد. يا طفلتي العزيزة، عما تتكلمين؟ أريد أن أكون حرة. لا تكوني سخيفة، إذا كان قد أصابك الملل وكنت في حاجة إلى التغيير، سأخذك إلى باريس حيث نقضي أسبوعين إذا أردت. لقد عقدت العزم، انقضى على زواجنا 3 أعوام ولم يكن ناجحا، فقد مللت الحياة التي تريدني أن أحياها. الغلطة غلطتك أنت، فنحن نحيا حياة نافعة ممتازة. أعترف بأن الغلطة غلطتي أنا، ولكني في 25 وفي استطاعتي تصحيح الخطأ. لا أستطيع إقناع نفسي بأنك جادة كل الجد. أنت ترى أني لا أحبك. هذا أمر مؤسف، ولكنك لم تكوني مرغمة على الزواج مني. لقد عقدت عزمي على هجرك. كوني عاقلة يا إليزابيث، ليس هناك من سبب لتهجريني. أريد أن أكون حرة. ولكني أحبك. كان يجب أن تقول ذلك من قبل. ظننت أن هذا الأمر قضية مسلم بها، فلا يمكن أن يستمر رجل في مغازلة زوجته 3 أعوام بعد زواجتنا، وأنا رجل مشغول جدا، فأنا شديد الاهتمام بالأمور السياسية، وأجهدت نفسي في جعل هذا البيت تحفة جميلة، والرجل يتزوج ليكون له بيت ويحيا حياة الاستقرار. وقعت في هواك أول الأمر، وما زلت حتى الآن متينا بهواك. لا يعنيني حبك لي، لأني لا أحبك. هذا غاية في الجحود، لقد فعلت لك كل شيء في الوجود. أنا آسفة، فقد كنت رفيقا بي، ولكني لا أريد الحياة التي لا تلائمني، وأنا آسفة إذ أسبب لك الألم، ولكن دعني أذهب. لا يمكن، أنت زوجتي وستبقين زوجتي. كلا، بل طلقني. أتريدين أن أضحي بمستقبلي لنزوة طارئة من نزواتك؟ كيف ذلك؟ عضويتي بالبرلمان لا أستطيع الاحتفاظ بها، وفي المحكمة قضية طلاق. الطلاق صعب على المرأة. ماذا تعنين بذلك؟ هل تحبين أحدا؟ نعم. من؟ تيدي لوتون. يا طفلة المسكينة، إنه لا يملك شيئا قط، وهو شاب عادي جدا. إن الأمر من الغرابة والغموض، بحيث لا أجد المقدرة على أن أغضب منك. لقد تدلهت في هواه يا أرنولد. خير لك أن تنسي هواه. سيتزوج مني. يذهب إلى الجحيم. لا تتكلم هكذا. هل هو عشيقك؟ كلا. إذن فهو وضيع، استغل كرم ضيافتي في التودد إليك. لم يقبلني قط. وهل فكرت في هذا الأمر؟ لقد وقعت في هوى تيدي منذ أن عرفت. أعتقد أنك لم تفكري قط. بل فكرت، ولا أستطيع الرجوع عن عزمي. كنت أود لو أحببتك ولكني لا أحبك. بودي لو أضربك لأعيد إليك رشدك. لا تأخذ الأمر على هذا النحو. وكيف تريدين إذن أن آخذ هذا الأمر؟ هي على الأسف كلا يا فتاتي، قد أكون أحمق ولكنني لست شديد الحمق. سيسافر تيدي من هنا بالقطار الأول صباح باكر، وسألحق به في لندن. أين هو؟ لا أدري، لعله في غرفته. جورج. نعم يا سيدي. قل لتيدي أن يحضر حالا. سل مستر لوتون عما إذا كان لا يرى مانعا من حضوره إلى هنا لحظة واحدة. حسنا يا سيدتي. ماذا أنت خائل؟ هذا شأني. لو كنت مكانك لما أثرت نزاعا. لن أثير نزاعا. هل كنت تريدينني؟ أرسلت أنا في طلبك. متى يكون مناسبا لك أن تبرح هذا البيت؟ كنت أنوي الرحيل صباح باكر، ولكنني أستطيع الرحيل فورا إذا شئت. أريد ذلك فعلا. حسن جدا. هل هناك شيء آخر تريد أن تقوله لي؟ أتراه عملا شريفا جدا أن تحضر إلى بيتي لتغازل امرأتي؟ أوه كلا، وهذا هو السبب في أني أردت الرحيل. يا لك من وقح. لا جدوى من المناقشة أو الاعتذار. أحقيقي أنك تريد الزواج من إليزابيث؟ نعم، وبأسرع ما أستطيع. أما فكرت في إطلاقا؟ أما خطر لك أنك تحطم بيتي وسعادتي؟ لن تكون سعيدا ما دامت إليزابيث لا تعبأ بك. اسمح لي أن أقول لك إني أرفض أن يحطم بيتي مغامر مفلس يستغل حماقة امرأة. أرفض الطلاق ولن يكرهني عليه أحد. أرنولد، إن هذا شنيع. إنها تستطيع أن تكرهك على ذلك. وكيف؟ إذا ذهبنا معا في وضح النهار. أخرج، فقد سئمنا حوادث الطلاق في أسرتنا. أخرج. لا تقلق علي، فسأكون بخير. أخرج. ماذا يقول؟ هل أخبروك؟ نعم، وقد عرفت الموضوع كله. لا أنتظر منك عطفا كبيرا علي، فأرنولد ولدك. يا لك من طفلة صغيرة تستحقين العطف. هذه الحياة لا تلائمني، فأرنولد يريد مني أن آخذ ما يسميه مكاني في المجتمع، وتلك الحفلات في لندن تسئمني كل السأم. كذلك شأن كل أولئك النسوة الأوساط في العمر المتبرجات في ثيابهن الجميلة، مضطجعات في تراخ وكسل حول حلقات الرقص والمآدب حيث تكثر الشائعات الغرامية. هل تحبين مستر لوتون؟ كل الحب. وهو؟ لم يعن قط بواحدة سواي. وهل يطلقك أرنولد؟ يرفض الطلاق. لماذا؟ لأنه يخشى الفضيحة التي ستبعث إلى الوجود الشائعات القديمة. ابني المسكين. لا مفر من ذلك، وسأتحمل التبعات. هل لك مال خاص بك؟ ليس لدي شيء. إذن كيف تستطيعين الوقوف على قدميك؟ إن امرأة مثلك أو مثلي تظل دائما معتمدة على الرجل الذي يعولها. لا أريد حياة الطرف، وأنا أحسد الفتاة البائعة وهي في ثيابها البسيطة إذ أراها تقفز على سلم السيارة العامة. أتقصدين أنك إذا دعتك الحاجة تستطيعين كسب عيشك؟ نعم. ماذا يمكن أن تكوني؟ ممرضة أم كاتبة على الآلة الكاتبة؟ هذا كلام فارغ، فالترف إذا تزوقته المرأة مرة أصبح ضرورة لها. هذا يتوقف على المرأة. نختلف بعضنا عن بعض في شبابنا، فإذا تقدمت بنا السن تشابهنا. عطف كبير منك أن تهتمي بي كل هذا الاهتمام. إن قلبي ينفطر عندما أذكر أنك سترتكبين نفس الغلطة التي ارتكبتها من قبل. لم تكن غلطة. بل كانت كذلك. انظري إلي وانظري إلى هوجي. لقد كان كلانا يحب الآخر، وكان غرامنا يبدو سماويا، وكنا نشعر بالشجاعة الكبرى والمغامرة الجارفة، وقاطعني الناس ولم أعبأ بهم. وماذا يهم المرء من الناس؟ واستقر بنا المقام في فلورنسا، ولما لم نستطع أن نغشى المجتمعات التي تعودناها تعودنا المجتمع الذي تيسر لنا، وقوامه النسوة الخليعات والرجال الأشرار. ولكنك كنت تعرفين أنه يحبك. إن الزواج هيكل مقدس للنساء، وكم يكن حمقاوات عندما يعبثن به. فلكي تحتفظي بالرجل الذي تحبينه دون زواج، عليك أن تحتفظي بجمالك وأن تنسي شعورك وأن لا تدعيه يرى خلف عينيك الباسمة قلبك الموجع. هل كانت تفتنهم النساء؟ طبعا، ولم أكن مستطيعة تعنيفة، بل كنت أقضي الليلة بعد الليلة وقلبي ينفطر نحيبا. وعندما يذهب إلى النادي للعب الورق حيث هناك النسوة البغيضات، كنت أجد الرجال المفتونين بي. طبعا أستطيع أن أفهم ذلك، ولكني ظللت وفية اللهوج روحا. لا أفهم ما تقصدين. كان هناك فتى إيطالي هو الكونت كاستيل جيوفاني الشاب، كان متيما بحبي، وكانت أمه تخشى عليه أن يصاب بالسل، فماذا كنت مستطيعة أن أفعل؟ ثم كان هناك أنطونيو ميليتا، قال إنه سيقتل نفسه راميا بالرصاص، ولم أستطع أن أدع المسكين يقتل نفسه راميا بالرصاص. أوتظنين أنه كان حقا يقتل نفسه راميا بالرصاص؟ أولئك الإيطاليون عاطفيون إلى حد كبير، ومن يدري، ولكنه سلوك مخيف. أرنولد. إليزابيث، هل نقوم بنزهة في الحديقة؟ طبعا إذا شئت. بل ابقيا هنا فأنا خارجة. لقد أذهلني كثيرا ما قلته للآن، وقد كنت سخيفا بعض الشيء، وأسألك المغفرة، فقد قلت أشياء ندمت لها. لا تلوم نفسك، فأنا الأسفة لأني أوجدتك في مركز يجعلك تقولها. هل أنت مصممة على الرحيل؟ كل التصميم. إن كل الذي قلته لك لم أكن أريد قوله، وما كنت أريد قوله لم أقل منه شيئا، فلم أقل لك أبدا كم أحبك. أوه أرنولد، دعيني أتكلم الآن، فإنه غاية في الصعوبة، فإذا كان قد ظهر مني أني مستغرق في السياسة والبيت وما إلى ذلك إلى حد شغلني عن الاهتمام بك، فأنا آسف أبلغ الأسف. ولكني يا أرنولد لا ألومك. أنا الذي ألوم نفسي، فقد كنت مهملا خاليا من اللباقة، ولكني أحبك. أيمكن أن تصفحي عني؟ لا أرى شيئا يستوجب الصفح. لم أتبين إلا اليوم كم كنت متيما بهواك بعد 3 أعوام. أنا فخور بك كل الفخر ومعجب بك كل الإعجاب. أوه يا أرنولد إنك مبالغ. لا أستطيع تصور هذا البيت خاليا منك، فستبدو الحياة فجأة فارغة خالية من كل معنى. ألا تحبينني يا إليزابيث على الإطلاق؟ من الأفضل أن يكون المرء صادقا. كلا. ألا يعنيك حبي في شيء؟ أنا شاكرة جدا لك، ويؤسفني أن أسبب لك الألم، وأية جدوى في بقائي معك إذا قضيت حياتي كلها في شقاء. أتحبين ذلك الرجل إلى هذا الحد؟ ألا يعنيك شقائي في شيء؟ طبعا يعنيني، وهو يحطم قلبي، ولكنك ترى أني لم أعرف قط أني كنت أعنيك في شيء، وأنا متأثرة كل التأثر وآسفة كل الأسف يا أرنولد، آسفة حقا، ولكني لا أستطيع. إنها قسوة مني أن أعذبك أيتها المسكينة. لقد حاولت أن أحبك ولكني لم أستطع إطلاقا. وأخيرا، فالمرء إما أن يحب وإما أن لا يحب، والآن نفذ جهدي ولا حيلة لي فيما ينشأ عن ذلك، ولابد أن أفعل ما تهف له نفسي. إنما أخشى هو أن ينتهي أمرك إلى شقاء أو إلى ندم. دعني لمصيري، وأرجو أن تنساني وأن تنسى كل الشقاء الذي سببته لك. إذا كنت تحبين ذلك الرجل وتريدين الذهاب معه، فلن أحول دون ذلك، فرغبتي الوحيدة هي أن أفعل ما فيه الخير لك. هذا تلطف كبير منك، وأنا شاكرة كل جميل لك عندي. ولكن هناك منة واحدة أرجو أن تمني بها علي، فهل أنت فاعلة؟ سأفعل ما أستطيع. ليس لدى تدي كثير من المال، وقد تعودت أنت شيئا من الترف، ولا أستطيع أن أتحمل تصورك محرومة من شيء كان لك. ولكن تدي يستطيع أن يكسب ما يفي بحاجتنا، ولسنا في حاجة إلى مال كثير. أرجو أن تسمحي لي بأن أقدم لك سنويا 2000 من الجنيهات. أتوسل إليك أن تقبلي هذا المبلغ. لن أخذ مليما واحدا منك، إن كل ما أريده هو الطلاق. كلا، لن أفعل ذلك حتى أهجر السياسة، وسأهجرها قريبا. ولكن السياسة حياتك كلها. لا يستطيع الإنسان على كل حال أن يجمع بين الأغراض كلها، فالمرء لا يستطيع أن يعبد الله وأن يعبد المال في وقت واحد. أشكرك على كل حال لهذا الكرم. ليس هذا كرما على الإطلاق، بل هو الوسيلة الوحيدة للتعبير لك عن مبلغ عمق حبي لك. عمي مساء، فلدي عمل كثير لا بد من أدائه قبل أن أنام. عم مساء. أنت وحدك يا إليزابيث؟ إن تيدي ينتظرني في الكوخ الصيفي ليقول لي شيئا قبل رحيله. هل يرى اللورد بورتوس مانعا من أن ينزل إليه ويدعوه للحضور إلى هنا؟ بالتأكيد بالتأكيد. معذرة لإزعاجك، ولكن الأمر هام. لا إزعاج قط. سأترككما أنا وهوجي وحدكما. ولكني لا أريد أن أبقى وحدي، فأنا شقية كل الشقاء. يا للطفلة المسكينة، أليست الحياة عفنة؟ لماذا لا يسعد المرء دون أن يسبب لسواه الشقاء؟ ليتني أستطيع مساعدتك. أتريدين أحمر الشفاء؟ أشكرك، فأنا لا أستخدمه. عندما يركل المرء خارج البيت فإن العودة إليه لا تكون إلا دفعا. أريد أن تكون جدا. حبيبتي، لقد تناولت عشاء عفنا في ذلك الفندق، وإذا طلبت إلي الآن أن أكون جادا بعد ذلك فسأبكي. لا تتغاب يا تيدي، أنا شقية كل الشقاء. ماذا هنالك؟ لا أستطيع الذهاب معك يا تيدي. ولم لا؟ لا أحبك الحب الذي يبرر ذلك. أوه، هذا عبث. لا تصفني بالعبث. أنت تعلمين تماما أني أحبك، وأعلم تماما أنك تحبينني، فأي هراء هذا الذي تقولينه؟ لا أستطيع الكلام ما دمت غاضبا علي. لست غاضبا عليك يا حمقى. لم يكن صحيحا يا تيدي ما قلته لك من أني لا أحبك. أنا طبعا أحبك، ولكن أرنولد أيضا يحبني، ولم أكن أدري مبلغ حبه. وماذا قال لك؟ كان طيبا جدا معي، وكان رحيما بي، وقد قبل أن يطلقني. حقا؟ هذه رقة منه. كيف أقبل هذه التضحية؟ لا أغفر لنفسي الاستفادة من كرمه. إذا اشتد الجوع بي وبرجل آخر كان معي، وكانت بيننا قطعة واحدة من اللحم وقال لي كلها، لما أضعت دقيقة واحدة في المناقشة ولا ابتلعتها قبل أن يعدل عن رأيه. لا تتكلم هكذا، فإن هذا يسبب لي الجنون. إنك لا تحبينه بل تحبينني، فمن الغباء أن تضحي بحياتك لمجرد شعور تافه. أنا زوجته على كل حال. الزواج بغير حب ليس زواجا على الإطلاق. لقد كان نبيلا معي، وهل كنت تفعل أنت مثل الذي فعله؟ أفعل ماذا؟ ماذا كنت تصنع لو أني كنت متزوجة منك وقلت لك أحب رجلا آخر وأريد هجرك؟ لك عينان جميلتان زرقاوان، كنت أضرب واحدة فأبقأها ثم أضرب الأخرى، وبعد ذلك نتدبر الأمر. يا لك من وحش ملعون. إني لك ذلك، أما خطر ببالك قط؟ إنك تستغل موقفي منك استغلالا سيئا. ألا ترين أننا سنعيش معا بخير؟ تكون إليزابيث حمقاء إذا لم تبق بجوار زوجها. تمسك يا إليزابيث بزوجك، فالإنسان حيوان اجتماعي ونحن أفراد في قطيع، وإذا خرجنا على قوانين القطيع دفعنا الثمن، ودفعناه غاليا ملعونا. لا تذهبي يا إليزابيث. أنا خائفة إليزابيث. لا أستطيع مواجهة الأمر، إنه فوق طاقتي. تدي ليودع كل منا الآخر فهو الشيء الوحيد الممكن، وارحمني. لم أعرض عليك السعادة، فحبي لا يهب السعادة لأني غيور، ولست بالرجل الذي تسهل معاشرته، وغالبا ما أخرج عن طباعي وأكون مضايقا، وأحيانا أغرس أسناني في لحمك، وكذلك شأنك معي، وسنتعارك عراك القط والكلب، وأحيانا يكره كلانا الآخر، وسيستبد بك الحنين إلى الوطن، وستندمين على ما فعلت، وقد تكون النساء الحمقوات شديدات الفظاظة نحوك لأنك هربت معي، وقد يقاطعك بعضهن. أنا لا أعرض عليك السعادة، بل أعرض عليك الحب. أيها المخلوق الكريم، إنني أعبدك كل العبادة. طبعا في اللحظة التي قال فيها إنه يضربها على عينها عرفت أن الأمر قد انتهى. أنت حمقى يا كتي. لنذهب الآن. هل تفعل؟ في هذه اللحظة. أيها المجنونان الملعونان، كلاكما مجنون ملعون، تستطيعان إن شئتما أن تأخذا سيارتي. هذه رقة بالغة منك، والحقيقة هي أني أخرجتها فعلا من الحظيرة وهي في الطريق الآن. ماذا تقصد بقولك إنك أخرجتها من الحظيرة؟ رأيت أنه ستكون هناك متاعب، وأن أفضل حل لتلك المتاعب عدم الانتظار، والآن صدر الأمر لنا بالرحيل. أتقصد أنك كنت ستسرق السيارة؟ ليس هذا تماما، بل كنت سأبيح لنفسي حق استخدامها، لأني ما كنت مستطيعا حمل إليزابيث على كتفي إلى لندن، فهي ثقيلة ثقلا ملعونا. أيها الكلب الكبير. أنا أحبه يا كيتي، أحبه، فلا جدوى من تظاهري بأني لا أحبه، أنا أحبه. إن الذكريات تتعاقب، هل سيعانيان ما عانينا؟ وهل كان ما عانيناه عبثا؟ يا عزيزتي، لا أدري أنه يهم في الحياة كثيرا ما تفعلين بقدر ما تكونين. لا يمكن أن يتعلم المرء من خبرة آخر، لأنه لا يمكن أن تتشابه الظروف، وإذا كنا قد أسأنا استخدام الظروف فقد يكون مركو ذلك أننا تافهان. حسنا، أظن أنني قضيت على مشاغبة ذلك الشاب. أوه. عليكم النهوض مبكرين صباحا لتستفيد من خدمات خادمكم المطيع. ما ذاك؟ يبدو أنه صوت سيارة، أتوقع أن يكون سائقكما قد أخذ إحدى الخادمات إلى رحلة استمتاع خلوية. أية مشاغبة كنت تتحدث عنها؟ مشاغبة مستر تيدي يا عزيزي هوغي. لقد قلت لأرنولد تماما ما يجب أن يفعل وقد فعله. ذكاء. لقد كنت ذكيا دائما يا كلايف، ولكنك الآن لست كذلك. قلت لأرنولد أن يذهب لإليزابيث ويقول لها إنها تستطيع أن تنال حريتها، وقلت له أن يعبر عن استعداده للتضحية، فأنا أعرف النساء. وهل فعل أرنولد ذلك؟ نفذ تعليماتي حرفيا، وأنا مستعد للمراهنة بخمسمائة جنيه مقابل بنس واحد على أنها لن تهرب. طائر عجوز مهيض الجناح. من روائع الأدب العالمي قدمنا لكم الدائرة. الدائرة تمثيلية بقلم سمرسيت موم وإخراج محمد توفيق. صور الشخصيات زوزو نبيل، كريمة مختار، عبد الرحيم الزرقاني، حمدي غيث، حسن البارودي، محمد السبع، عايدة كامل، ومحمد عبد العزيز. الحياة من حولنا مليئة بالصور، صور تثير الضحك وأخرى تدعو إلى التفكير، صور مضحكة. رح نكتب ويانا الليلة مسرح نتفرج فيه، والتمثيل بجميع أنواعه والمسرح ده تلاقيه، وأحلى الليلة حنعرضيكوا صورة لطيفة حتى الميكو، صورة اجتماعية فكاهية وبالكم بالصورة دي هي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلوا حضرتك حضرة العمدة مش كده؟ ايوه يا فندم. اتفضلوا اتفضلوا يا ست هاني. ميرسي يا عمدة. اتفضلوا هنا في الضيوف ولا مؤاخذة المنظرة بس مش مفروشة. اي مكان يا حضرة العمدة، دي دقيقة كده ومشينا على طول. اعرفك بنفسي محمود سليمان دكتور. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تشرفنا سعادة البيت. نجيب غادي. ميرسي يا حضرة العمدة، اصلي ما عندناش وقت. انا بصراحة جايلك في خدمة صغيرة، الظروف اضطرت معلش. امر امر ايتها خدمي. العربية بتاعتي اللي واقفة بره الباب دي. شايف شايف ايه؟ ربنا يزيد ويبارك. حاجة ترد الروح. اوه قول حاجة تطلع الروح. لك كفر الشر يا ست هاني. انا كنت عندي مريض غلبان وجايله مخصوص من مصر لله، وعملنا الواجب وبعدين العربية عكستني اوي في السكة، وعايزة تصليح. وتصور من سوء الحظ اركب العربية في مصر وانسى اخد محفظتي معايا، وانا عارف ان المشوار ده لله. والعربية لازم تتصلح يا عمدة عشان نقدر نوصل. اياتو اخيد ما اسعدت البيت، ابعت اجيب ميكانيكي حالا يجي لحد هنا ويصلح المسألة. مش مسألة ميكانيكي وبس، دي عايزة قطع غيار يا حضرة العمدة، مش ممكن تكون موجودة في القرية هنا. احنا قريبين من بنها مش كده؟ ايوه حوالي 8 كيلو تقريبا. دكتور عادل، العربية ممكن تمشي لحد بنها؟ ممكن جدا، عشان كده بقول نجيب قطع الغيار من هناك. وقطع الغيار دي في حدود كام؟ في حدود 50 جنيه تقريبا. مش عارف ان كان حضرة العمدة يتكرم في ظروف الحرجة دي ويسلفهم لي، واكيد حضرتك سمعت عني. طبعا يا سلام، طلب رخيص وصاحبه غالي. انا بصراحة فكرت مين اقرب واحد ليا، قلت حضرة العمدة، وخصوصا انا عارف شهامتك وشهامت العيلة كلها. ولا ايه يا حضرة العمدة؟ مش معقول اخد من الاهل؟ طبعا طبعا يا سعادة البيت. ما تتصورش قد ايه احنا هنحفظ لك الجميل ده، ومستعدين نعوضهولك في اي خدمة. احنا خدامين يا حضرة الدكتور وخدامينك يا ست هاني. اتفضل يا بيه المبلغ اهو. دي حاجة بسيطة يا سعادة البيه ومش من قيمتك. وايه رأي سعادتك بقى نتغدى سوا؟ يا ريت يا حضرة العمدة، ما انت عارف ظروف العمل. بكرة لما نجيب لك الفلوس لوعدك هنتغدى. دي حاجة تشرفنا يا ست هاني. اي والله العظيم تشرفني. طب نستأذن بقى يا حضرة العمدة ومعادنا بكرة. مع السلامة. مع الف سلامة. الو الو النقطة. ايوه حضرة الظابط. ايوه انا العمدة. عربية حمرا ملاك. ايوه. وكان حضرة الدكتور عندي في الدوار كمان. الدكتور مين؟ يا خبر مطين. عربية مسروقة بتقول اهي حضرة الظابط؟ ما هو الدكتور ولا حاجة. يا خبر مهبب، ده خد مني 50 جنيه شرفة يا حضرة الظابط. ايوه حق تصليح العربية. اضحك يلا على المحتال لما بيدخل اي مكان، لف الدنيا ضحايا كتير اصله بيرسم رسم خطير. اضحك يلا على المحتال لما بيدخل اي مكان، لف الدنيا ضحايا كتير اصله بيرسم رسم خطير. ويا ويل اللي يآمن لي جوا الشبكة أوام تلاقيه، ويا ويل اللي يآمن لي جوا الشبكة أوام تلاقيه، مربوط في هذه الأحبال. اضحك يلا على المحتال. ليل ونهار نازل تخطيط في حاجات احنا ما نعرفهاش. التمثيل له شأن كبير, كوميدي دراما ما يتوصاش. ليل ونهار نازل تخطيط في حاجات احنا ما نعرفهاش. التمثيل له شأن كبير, كوميدي دراما ما يتوصاش. له مسرح من غير عنوان, ولا يقطع ولا اسم كمان. فيه روايات على قد مزاجه, من تأليفه ومن إخراجه. لما تروح متفرج تبقى لخيبة قوية, تدخل فيه تتفرج تخرج منه ضحية. ويا ويل اللي بيدخل فيه جوه الشبكة أوام تلاقيه. ويا ويل اللي بيدخل فيه جوه الشبكة أوام تلاقيه. مربوط فيها بالأحباب. اضحك يلا على المحتال. الدنيا متين شغلانة يدرسها ويتخصص فيها, حسب الحالة بيبقى معانا في الشغلانة اللي نقيها. لو في الدنيا متين شغلانة يدرسها ويتخصص فيها, حسب الحالة بيبقى معانا في الشغلانة اللي نقيها. مرة خواجة ومرة أمير, ومرة رئيس مكتب لمدير. ولا تعرف شيله جنسية, وتجيبه بتقبل مية. وتنفيذ الخطة مكر زي التعلب. ولا تعرفش حقيقته إلا إن كلت المقلب. صور مضحك. تأليف إدوارد سليمان, تلحين عبد المنعم الحريري, غناء وتمثيل عادل ونبيل بالاشتراك مع مجد علي. صور مضحكة, فكرة وإخراج علي محمود. بالأحبال اضحك يلا على المحتال. مستمعينا الأعزاء, هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية, سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة, إخراج عيد عبد الله.